من علمني أول درس في أحوال الوجد، من علمني كيف أواصل عشقي منذ المهد وحتى اللحم، من علمني أن أستخرج ذهبا، من علمني أن حبيبي نوع من أعشاب البحر وفرع من عائلة الورد، من سماني ملكا في تاريخ العشق فقد أعطاني كل المجد، من ثقفني، من علمني.